نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في هذا التفسير المبارك تهذيبي تفسير البغوي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله، أي ذو درجات عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني من اتبع رضوان الله، لأن الآية السابقة قال الله فيها: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله، مختلف المنازل عند الله. فالمؤمنون لهم منازل في الجنة متفاوتة، كذلك الكافرون نعم والعصاة لهم منازل في النار متفاوتة، فالنار دركات والجنة درجات. فلمن اتبع رضوان الله الثواب العظيم، ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم، والله بصير بما يعملون. فالله بصير بأعمالهم ليجازيهم عليها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قيل أراد به العرب، به ترجع إلى ماذا؟ إلى الأميين، لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا وله فيهم نسب. لا يقصد أميين، يقصد منهم. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يقصد بأنفسهم العرب، لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا وله فيهم نسب إلا بني ثعلبة. يعني نسب النبي عليه الصلاة والسلام ممتد إلى ماذا؟ إلى أكثر القبائل العرب، إلى هذه القبيلة. لذلك قال: من أنفسهم. دليله قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال الآخر أراد به، أي قوله من أنفسهم، يعني أي جميع المؤمنين. ومعنى قوله تعالى من أنفسهم أي بالإيمان والشفقة لا بالنسب. إذن هناك قولان في معنى من أنفسهم: إما أنه من أنفسهم يعني من نسبهم، وإما من أنفسهم أنه ماذا؟ من أنفسهم يعني بالإيمان والشفقة لا بالنسب. نعم، فهو من أنفسهم بمعنى أنهم مؤمنون ويشترك معهم صلى الله عليه وسلم في الإيمان. ودليله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما وجه الدلالة من الآية؟ أن الله هنا عمم، قال لقد جاءكم، والضمير كم يدل على العموم، فيعم جميع المؤمنين. قد جاءكم رسول من أنفسكم، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفس جميع المؤمنين، أي مشتركا معهم في الإيمان، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة كما مضى معنا. وإن كانوا، أي وقد كانوا من قبل، أي من قبل مبعثه، لفي ضلال مبين. قدم الله هنا التزكية على العلم، لأنه لا علم ينفع إلا بطهارة القلب، خلافا لسؤال إبراهيم عليه السلام: ربنا أبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فترى أن الناس دائما يريدون ماذا؟ العلم قبل التزكية، والله يلفتنا إلى أن التزكية قبل العلم. وهنا من قبل مبعثه، بعد ما يقول قبل مبعثه كان عليه النصراني النبي عليه السلام، دليل الذهاب إلى ورقة النوفل. هذا باطل، النبي عليه الصلاة والسلام كان حنيفا واحدا عليه، والدليل على ذلك كثيرا. أولما أي حين أصابتكم مصيبة بأحد قد أصابتم مثليها يوم بدر. وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد 70، وقتل المسلمون منهم يوم بدر، وقتل المسلمون منهم ببدر 70 وأثر 70. قلتم أن هذا، من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم فينا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى. في أي غزوة هذا؟ بدر. وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا أهلنا، لا نريد أن نقتلهم، لا بل نأخذ فداءهم فنقوى بها، أي بهذا المال، على عدونا، ويستشهد منا عدتهم. يعني قالوا: لا نقتلهم، بل نأخذ منهم الفداء، ولا بأس لو قتل منا عدتهم. نعم، عددهم يعني 70. فقتل منهم يوم أحد 70 من أسارى أهل بدر. فهذا معنى قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أي بأخذكم الفداء واختياركم القتل. هذا الأثر لا يصح، والصحيح في سبب في معنى الآية أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما معنى قل هو من عند أنفسكم أي بمعصيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم ونزولكم على الجبل. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يعني الله قادر أن ينصركم كما فعل في بدر، وقادر أن يكون أن يصيبكم بالهزيمة كما كان في أحد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد من القتل والجرح والهزيمة بسبب إذن الله أي بقضائه وقدره. ثم بين تعالى الحكمة من هذه الهزيمة فقال وليعلم المؤمنين، كما بينها قبل ذلك في آيات سبقت، وهذه إضافة أخرى، وليعلم المؤمنين علم رؤية المشاهدة، وقيل أي ليميز، وقيل ليرى، وليعلم الذين نافقوا المنافقين، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي لأجل دين الله وطاعته، أو دفعوا ادفعوا عن أهليكم وحريمكم، يعني ادفعوا الكفار، ادفعوا الكفار عن أهليكم وحريمكم ونسائكم، والحريم وكل ما يجب حمايته ويحرم الاعتداء عليه. قال السدي أي كثروا سواد المسلمين ورابطوا، إن لم تقاتلوا يكون ذلك دفعا وقمعا للعدو. كثر سواد المسلمين أي كثر عددهم، كثروا سواد المسلمين كثروا ماذا عددهم، يعني إن لم تقاتل في الصفوف الأمامية فحتى قفوا مع المسلمين في الصفوف الخلفية حتى يراكم الكفار كثيرين، فيكون هذا سببا في ماذا؟ في خوفهم وفي قمعهم، قمعا للعدو أي دفعا للعدو. واضح هذا؟ قالوا المنافقون يعني لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم عبد الله بن أبي وأصحابه الذين انصرفوا عن أحد وكانوا 300. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب. طيب ما معنى قولي لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو نعلم أنكم تلقون قتالا أنتم لن تقاتلوا، لن يأتي الكفار لقتالكم، هم يعلمون أنهم كاذبون. هم للكفر يومئذ أقرب، في أي إلى الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أي إلى الإيمان. يقولون بأفواههم يعني كلمة الإيمان، يقولون أنهم مؤمنون وينطقون بالشهادتين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقيل يقولون بأفواههم ها لو نعلم قتالا لاتبعناه، ما ليس في قلوبهم وهم يعلمون أن هناك قتال. نعم لا تشمل معنيين، قمع يعني البعد، قمع العدو أي قهره وأبعده وصده. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هؤلاء المنافقون الذين قالوا لإخوانهم في النسب لا في الدين وهم شهداء أحد، يعني المنافقون قالوا لإخوانهم الأخوة هنا ليس أخوة الدين، لأن المنافق ليس أخا للمؤمن بل أخوة نسب وقرابة. وقعدوا يعني قعد هؤلاء القائلون عن الجهاد، قعدوا الجماعة ترجع لمن؟ للمنافقين الذين قعدوا عن الجهاد. لو أطاعونا يعني الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، جملة قعدوا هذه جملة اعتراضية، يعني الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا وانصرفوا عن محمد وقعدوا في بيوتهم ما قتلوا في بأس أحد. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم يا محمد فادرأوا أي فادفعوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن الحذر لا يغني عن القدر، ادفع عن نفسك الموت إن كنت صادقا بالجلوس في بيتك. كما قال تعالى قبل ذلك نعم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى أماكن قتلهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نزلت في شهداء بدر وكانوا 14 رجلا، ثمانية من الأنصار، ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين. قال الآخرون نزلت في شهداء أحد وكانوا 70 رجلا، 4 من المهاجرين حمزة ابن عبد المطلب ومصعب ابن عمير وعثمان ابن شماس وعبد الله ابن جحش وسائرهم من الأنصار، باقي 70 من الأنصار. والآية تعم معنيه تعم كل من قتل في سبيل الله. عن مسروق قال سألنا عبد الله هو ابن مسعود يعني عن هذه الآية وقال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إن قد سألنا عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني فقال أرواحهم أي أرواح الشهداء كطير خضر ويروى في جوف طير خضر لها قناديل أي مصابيح القنديل الذي يكون فيه المصباح معلقة في ظل العرش أو بالعرش تسرح في الجنة. هذه الطيور تسرح في الجنة تطير في الجنة في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فبينما هم كذلك من هذا النعيم العظيم إذ طلع عليهم ربك اطلاعا نظر إليهم الله عز وجل نظرة فقال سألوني ما شئتم. قالوا يا رب كيف نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا لا يوجد نعيم أعظم من هذا. فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألوا شيئا لما رأوا أن الله لن يتركهم بدون سؤال قالوا إن نسألك أن ترد أرواحنا أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا. الحديث عند مسلم لما رأى الله أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا لأن الله كتب أنه لا رجوع إلى الدنيا أنهم إليها لا يرجعون. أما ما وحي عيسى بن مريم وقد رجع على عيسى أو على شخص لا عيسى أنه أرجع شخص من قبله معجزاته لا إنهم إليها لا يرجعون بعد البعث. نعم إنهم إليها لا يرجعون أي بعد البعث. أما الموت في الدنيا والرجوع إليها فهذا وارد ليس في قصة عيسى فقط في قصة الرجل الذي مر على القرية في قصة أصحاب الكهف في قصص كثيرة في القرآن. المقصود أنهم لا يرجعون أي بعد ماذا بعد البعث في الآخرة. نعم وقال قوم نزلت هذه الآية في شهداء بئر معونة عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان كل هذه القبائل من العرب استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو لهم يعني طلب منه المدد الجيش المساعدة فمدوا بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا حفاظا للقرآن كلهم رضي الله عنهم وكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. وهذا سبب نزول صحيح للآية يعني يجمعون الحطب بالنهار يعني يعملون بأيديهم هذا العمل الصعب ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة هذا اسم المكان قتلوهم وغدروا بهم قتلتهم هذه القبائل وغدروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر يعني فقال شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وصية بني لحيان. قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع أنزل الله في ذلك آية ثم نسخت لفظا وتلاوة بلغوا عنا قومنا أن قد أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وهذا في حديث الصحيحين ثم نسخت فرفع بعد ما قرأناه زمانا نسخت هذه الآية ونزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن مع قنت شهرا يدعو قنوت الصلاة ولا تحسبن أي ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كأموات من لم يقتل في سبيل الله. لا تحسبن أن هؤلاء كأولئك الذين قتلوا في سبيل الله كالذين ماتوا على فراشهم بل أحياء عند ربهم. قيل أحياء في الدين يعني في الشريعة هم أحياء وقيل في الذكر يذكرون الله وقيل لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياء وقيل لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة وقيل لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض. نعم فهم أحياء في كل هذا والآية عامة يرزقون من ثمار الجنة وتحفها والتحف جمع تحفة والتحفة هو ما يخص به الضيف العزيز يعني لو جاءك ضيف عزيز عليك أنت تتحف يقال أتحفه أتحفه بهذا كما في الحديث ها أن امرأة من الصحابة كانت تتحف النبي عليه الصلاة والسلام بالتمر تبله في الماء فتسقيه النبي عليه الصلاة والسلام تتحفه بذلك يعني يخصه بشيء من الطعام أو الشراب. هم يرزقون من التحف أي من أفضل نعيم الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله رزقه وثوابه ويستبشرون ويفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان والجهاد، لعلمهم أنهم إذا استشهدوا ولحقوا بهم نالوا من الكرامة ما نالوا، فهم لذلك مستبشرون. هذا معنى قوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني ينتظرون إخوانهم الذين ما استشهدوا، ينتظرون استشهادهم حتى يدركوا من النعيم ما أدركوه. وهذا فيه أن هؤلاء استحقوا فعلا هذه المنزلة العظيمة، لأنهم يحبون الإخوان ما يحبون لأنفسهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله، أي حفظ الله، لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي أجابوا من بعد ما أصابهم القرح، أي نالتهم الجرح، ثم الكلام ها هنا، تم الكلام ها هنا ثم ابتدأ فقال، يعني الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح تم الكلام، ثم قال: للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى الغزو، والغزو في أحد وفيما بعدها من حمراء الأسد، واتقوا معصيته، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. إذن كيف تعلم الذين استجابوا؟ الذين استجابوا لله والرسول كيف تعلم الذين؟ صفة للمؤمنين في الآية السابقة، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من هؤلاء المؤمنون؟ ما صفتهم؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ثم قال استئنافا: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس معطوف على الذين الأولى، وأراد بالناس نعيم بن مسعود، فهو من العام الذي ولد به الخاص. الفن العام قد يرد به الخاص، فالناس هنا لفظ عام ولد به الخاص وهو نعيم، كقوله تعالى: أم يحسدون الناس، والناس هذا لفظ عام ولد به الخاص وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني محمد وحده. وقال محمد بن إسحاق وجماعة: أراد بالناس الركب من عبد القيس، يعني قبيلة ناس راكبون مسافرون، الركب الجماعة المسافرين من قبيلة اسمها عبد القيس، أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا تجمع لقتاله مرة أخرى بعد أحد. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان وأصحابه، فاخشوهم خافوهم واحذروهم، فإنه لا طاقة لكم بهم، فزادهم إيمانا وتصديقا ويقينا وقوة، وقالوا: حسبنا، أي كافينا الله ونعم الوكيل، أي الموكول إليه الأمور، فهو فعيل بمعنى مفعول، وكيل بمعنى موكول، وكان إليه الأمر، أي فوضه إليه، اعتمد عليه سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا، أي فانصرفوا، رجعوا بنعمة من الله، بعافية لم يلقوا عدوا وفضل تجارة وربح، وما أصابوا في السوق لم يمسسهم سوء، لم يصبهم أذى ولا مكروه، واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا؟ هذا ترجع إلى غزوة حمراء الأسد، لم يحدث فيها قتال، فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم، والله ذو فضل عظيم. فالله أعطاهم ثواب الغزو لأنهم ماذا؟ قصدوا وأخلصوا النية وعزموا وأخذوا بأسباب الفعل وفعلوا وخرجوا، فكتب لهم أجر القتال كاملا. هل يكون هذا المسلم؟ نعم، هل يكون هذا المسلم؟ هذا يرجع إلى حمراء الأسد، يعني كان في غزو حمراء الأسد هذه لم يحدث قتال، الكفار عرفوا أن المسلمين خرجوا فخافوا وذابوا، فكتب الله الأجر كاملا للمؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان، يعني ذلك الذي قال لكم إن الناس قد جمعوا لكم، من فعل الشيطان، هذا القول من فعل الشيطان ألقي في أفواههم، يعني ألقى الله هذا الكلام في أفواههم، إما في أفواه ركب عبد القيس أو في في في في نعيم بن مسعود، ليرهبوهم ويجبنوا عنهم. يعني ألقى الله هذا الكلام على لسان هؤلاء الذين قالوا للناس إن الصحابة إننا قد جمعوا لكم، حتى يخافوا الصحابة، حتى يخاف الصحابة ويجبنوا عنهم، أي عن قتال قريش، عنهم أي عن قتال قريش. فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين مصدقين بوعدي فإني متكفر لكم بالنصرة والظفر. لا تخافوا ولا الكفار وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال الضحاك هم كفار قريش، وقال غيره هم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرات الكفار. وهذا عام يشمل كلا الفريقين الكفار والمنافقين. فالذين يسارعون في الكفر أيضا المنافقون يسارعون في موالاة الكفار، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إنهم لن يضروا الله شيئا بمصارعتهم في الكفر، يا عبادي لكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يريد الله بخذلانهم وترك توفيقهم ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، نصيبا في ثواب الآخرة، فلذلك قال لهم حتى يسارعوا في الكفر ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا استبدلوا، عندما يقول يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة قد يظن أنهم لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، فلذلك عقب بقوله ولهم عذاب عظيم حتى يبين أنه ليس لهم نصيب في الجنة ولهم عذاب النار. إن الذين اشتروا أي استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. والإملاء والإمهال والتأخير يقال عشت طويلا حميدا وتمليت حينا، يعني تأخرت، يعني إذا أردت أن تدعو لشخص تقول عشت طويلا حميدا أي محمودا، وتمليت حينا أي تأخرت زمنا، يعني أطال الله في عمرك. ومنه قوله تعالى وهجرني مليا أي حينا طويلا، أبو إبراهيم قال إبراهيم وهجرني مليا. ثم ابتدأ فقال وليحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ثم ابتدأ فقال إنما نملي لهم أي نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال مقاتل نزلت في مشركي مكة، وقال عطاء في قريبة والنضير، هذا عام في كل كافر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال من طال عمره وحسن عمله. قيل فأي الناس شر، قال من طال عمره وساء عمله، وهو حديث صحيح. فهذا فيه أن طول العمر في حد ذاته ليس محمودا إلا إذا كان مصحوبا بحسن العمل. ولذلك لما دعت أم حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام قالت اللهم أمتعني بزوجي، تقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأخي أبا سفيان، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله لأجال معدودة وأرزاق مقسومة، ولو سألت الله الجنة واستعذت به من النار لكان خيرا لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين لنا أن الدعاء بطول العمر في حد ذاته ليس محمودا، إنما يدعو بطول العمر وحسن العمل، من طال عمره وحسن عمله. فإذا دعوت لشخص فلا تقل أطال الله عمرك، قل أطال الله عمرك في طاعته، تقيدها بهذا، هذا هو الأولى. نعم. ومعنى الآية قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اختلفوا في حكم الآية ونظمها، في معناها ونظمها ونظمها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أكثر المفسرين الخطاب للكفار والمنافقين، يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق حتى يميز أي يميز الخبيث من الطيب. وقال قوم الخطاب للمؤمنين الذين أخبر الله عنهم، معناه ما كان ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق، فرجع من الخبر إلى الخطاب. نعم. ليذركم ليذر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، نعم، حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني الله عز وجل انتقل من الخبر أي من الغيبة إلى الخطاب، وهذا وصيب السماء وصيب التفات، فالخطاب للمؤمنين. إذا الآية إما أن تكون في المؤمنين والكافرين وإما أن تكون في المؤمنين والمنافقين، والقول الثاني أقرب لنا مناسب للسياق. وقال مرة أخرى وقال قوم الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم معناه ما كان الله ليظهركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس اختلاط المؤمن بالمنافق فرجع من الخبر إلى الخطاب ومعنى الآية حتى يميز المنافق من المخلص فميز الله المؤمنين من المنافقين يوم أحد حيث أظهروا النفاق وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وترك جملة وهي قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب فآمنوا بالله ورسوله ما مناسبة هذه الجملة وما كان الله ليطلعكم على الغيب مناسبتها أن الله عز وجل لا يمكن أن يخبركم بالغيب أن هذا منافق وهذا مؤمن إنما يريكم هذا بعلامات ظاهرة من تخلف المنافق عن الطاعة نعم واضح هذا وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله ليخبركم بالغيب لأن الوحي سينقطع لو أخبركم بالغيب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك مات النبي كيف تعرفون المؤمن من المنافق فلابد أن يكون لك ماذا أعمال تختص بالمنافقين ومن هذه الأعمال ترك الجهاد كما حدث مع هؤلاء في أحد فآمنوا بالله ورسله ومقتضى الإيمان بالله ورسله أن تطيعوهما فيما تؤمرون به وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم أي ولا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم بل هو أي البخل شر لهم سيطوقون ما بخلوا به سيطوقون أي سوف يطوقون ها كما في الحديث الذي سأذكره أن صاحب المال الذي يمنع زكاته يمثل له شجاعا أقرع يطوق يعني ماذا طوق يعني أحط به سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني يجعل ما منعه من الزكاة حية ثعبانا تطوق في عنقه تصبح كالطوق في عنقه يوم القيامة تنهشه بأسنانها من فوقه إلى قدمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مسفل له يوم القيامة شجاعا أقرع أقرع الرأس ليس فيه شعر من شدة السم له زبيبتان وهما نقطتان فوق العينين يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالهزمتين يعني شدقي وكل إنسان عنده شدقان والشدق هو جانب الفم يعني يأخذ بفمه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية ومعنى قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يحملون وزره وإثمه نعم وكذلك يعني هذا أمر معنوي يحملون وزره وإثمه وكذلك الحديث يفسر التطويق كما مضى أنه التطويق الحقيقي أن المال لو يجعل ثعبانا يطوقه ويحيط بعنقه عشان كان يكذب عندما يأتي له الساعي ليس أنا أهل لذكاء يعني بعنقه يعني يطوق بعنقه لماذا عنقه لو لعل هناك مناسبة في هذا والله أعلم لأن الجزاء من جنس العمل فلما كان هذا الرجل بخيلا نعم والبخيل شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي غلت يده إلى عنقه عليه الدرع من الحديد فلا يستطيع أن يخرج يده في الحديث الذي في الصحيح فلعل هذا مناسبة والله أعلم قد يكون لك مناسبة أخرى الله أعلم بها كقوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ولله ميراث السماوات والأرض يعني أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيموتون ويرثون ما مناسبة ذكر هذا بعد ذكر حال البخيل هذا فيه تذكير للبخيل أنك مهما بخلت فإن هذا المال سيذهب إلى غيرك ثم إلى غيرك ثم إلى غيرك حتى يرث الله الأرض ومن عليها فإذا كان الله هو المالك الحقيقي الذي يرث السماوات والأرض فلماذا تبخل بما ليس ملكك ملكا حقيقيا والله بما تعملون خبير من نفقة أو منع لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال الحسن ومجاهد لما نزلت من الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود لضعف عقولهم وعدم فقههم عن الله عز وجل قالوا إن الله فقير لأنه يطلب منا القرض استقرض منا ونحن أغنياء وذكر الحسن أن قائل هذه المقالة حيي ابن أخطب أن حيي ابن أخطب أبو صفية رضي الله عنها هو الذي قال هذا كان يهوديا كافرا مات على الكفر، وهذا من جهلهم. ولكن الله سمى الصدقة قرضا حسنا لأن الناس جبلوا على حب إقراض الملك الغني. لو أن شخصا غنيا جدا ملك من الملوك جاء إليك وطلب منك أن تقرضه ولا تطردك في قرضه لأنك تعلم أنه سيثيبك على هذا القرض ثوابا عظيما، فكيف بالله عز وجل أغنى الأغنياء ولله المثل الأعلى. قال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام ولا يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا. فدخل أبو بكر رضي الله عنهم ذات يوم بيت مدراسهم. بيت المدراس هو مثل مكان التعليم الذي يتعلمون فيه، فوجد ناسا كثيرا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس ابن عازورة وكان من علمائهم، ومعه حبر آخر عالم آخر يقال له أشيع. فقال أبو بكر لفنحاس: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لا تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، فآمن وصدق وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب. وهذا فيه ثقه الدعوة أن أبا بكر رضي الله عنه أول ما أمر هذا الرجل أمر بالإسلام. لماذا؟ لم يشتغل بإقامة الحجة عليه، لأن الحجة عليه قائمة أصلا، هو يعلم في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول الخاتم، نعم، فهذا يحتاج إلى موعظة لا يحتاج إلى تعليم وإقامة حجة، فأمره بتقوى الله وهذه موعظة عظيمة والإسلام. قال في الحاس: يا أبا بكر تدعم أن ربنا يستقرض أموالنا يطلب منا القرض، وما يستقرض إلا الفقير من الغني الذي يطلب القرض وفقير من الغني، فإن كان ما تقول حقا فإن الله إذا لفقير ونحن أغنياء، وأنه ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا، يعني ما أحل لنا الربا، فهو فقير تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجه فنحاس ضربة شديدة وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب فنحاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ما حملك على ما صنعت من ضربه؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فغضبت لله فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاس كذب قال: ما قلت هذا. فأنزل الله تعالى ردا على فنحاس وتصديقا لأبي بكر رضي الله عنه: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية أي الكذب على الله فمجازيهم به. وقال مقاتل: سنحفظ عليهم. وقال الواقدي: سنأمر الحفظة بالكتابة. قول الواقدي في تأويل إلا أن يقال إنه يثبت الكتابة لله والحفظة، لأن هذه الآية كغيرها من الآيات تثبت صفة الخط والكتابة لله عز وجل، لأنه قال سنكتب، والأصل نعم إضافة الفعل إلى من قام به. نعم قد يقال إنه أن الأمير قد يقول كتبنا وهو أمر غيره بالكتابة، ولكن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، فيدخل في هذا حفظ، نعم حفظ عليهم ما فعلوا. ويدل هذا أن عمر رضي الله عنه ويدل على حديث الشفاعة في الصحيحين أن الناس يقولون لموسى عليه السلام: أنت كليم الله خط لك التوراة بيده، خط التوراة بيده، فهذا نص في ماذا؟ في إثبات صفة الخط لله عز وجل. وكذلك ابن عمر قال إن الله كتب التوراة بيده، صح هذا عنه. سنكتب ما قال: وكذلك نكتب قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق أي النار، وهو بمعنى المحرق الذي يحرق ما وضع فيه عياذا بالله تعالى، كما يقال لهم عذاب أليم أي مؤلم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فيعذب بغير ذنب. تعالى الله عز وجل أن يعذب أحدا بغير ذنب. الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الذين قالوا إن الله عاهد إلينا، قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت وفنحاس بن عذورة وحي بن أخطب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة أي أمرنا ألا نؤمن لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به أي بهذا القربان صدقناك، وكان من علامة قبول القربان أن تنزل نار من السماء فتأكله. قال فأنزل الله تعالى الذين قالوا، أي سمع الله قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا أي أمرنا وأوصانا في كتبه ألا نؤمن برسول، أي لا نصدق رسولا يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فيكون دليلا على صدقه. والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة ذبيحة وصدقة وعمل صالح. وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل، وكانوا إذا قربوا قربانا أو غنموا غنيمة جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها دوي صوت عال وحفيف. الحفيف يطلق على صوت الريح مثلا، صوت عال شديد، فتأكله وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة. حفيف الريح كصوت الريح، صوت وكصوت الريح، فيكون ذلك علامة القبول. وإذا لم يقبل بقيت على حالها، بقي القربان على حاله. قل يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم من القربان فلما قتلتموهم، يعني زكريا ويحيى وسائر من قتل من الأنبياء أراد بذلك أسلافهم، وقال قتلتموهم الخطاب لليهود الحاضرين، ولو أراد بهذا آباءهم فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل آبائهم بفعل أسلافهم، إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين فلماذا قتلتموهم، يعني تكذيبهم مع علمهم بصدقك كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمعجزات. يعني كما أنهم قتلوا آباءهم مع أن آباءهم أتوا بالقربان والمعجزات، كذلك هم كذبوك مع علمهم بصدقك. فهو يقول لأنهم رضوا بفعل أسلافهم، لقالوا لا يزل وزلت بذل أخرى، لا تزل وزيرة النزل أخرى إذا أنت لم ترضى، لأن النبي رضي كالنبي فعل. كان في حديث أم سلمة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون عليكم أمراء تعرفون أمون المتوكلون، فمن أسلم فمن كره فقد بري، ها فمن كره فقد بري، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم. قال فمن أنكر فقد بري، أنكر فعل، أنكر بقوله، ومن كره بقلبي فقد سلم، ولكن من راضي وتابع. فالذي يرضى ويتابع كالذي فعل، نعم، الرضا بالمعصية معصية. قال تعالى فإن كذبوك، ثم قال معزيا أي مصبرا تعزية التصدير لنبي عليه الصلاة والسلام، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر أي بالكتب المزبورة المكتوبة. واحدها زبور مثل رسول ورسل، زبور وزبر في نفس الوزن يعني، فقد جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الواضح المضيء. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس منفوسة مخلوقة ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن زحزح نجي. عندكم نجي أو لحية؟ هي أولى أن تكون لحية، عندي نجية، أو لا تكون نحية، لأن نحية بمعنى ماذا؟ ها؟ أبعد، نحو يبعده، لأن الزحزحة ما معناها؟ التحريك القليل، ويمكن أن تكون نجية بناء على أن لازم التحريك القليل النجاة، النجاة لازم من لوازم الإبعاد، نجية وزيلة، وزيلة أبعد، عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي ظفر بالنجاة، ونجا من الخوف. فالأولى أن تكون نحية، لماذا؟ لأنه ذكر الفوز بعد ذلك، ذكر النجاة بعد ذلك، يعني ينفع نقول فمن نجي فقد نجا، هذا يكون تكرار يعني، والأصل أن الجواب والشرط لا يتحدان، فنقول فمن أبعد أي نحية أبعد فقد فاز، أي ظفر بالنجاة ونجا من الخوف. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني منفعة ومتعة ثم تزول ولا تبقى. قال قتادة هي متاع متروكة، كل ما يتمتع به ويزول يسمى متاع، يوشك أن تضمحل بأهلها، الاضمحلال هو الزوال، أن تزول بأهلها. فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم، استعينوا بهذا المتاع بطاعة الله. لذلك ابن القيم له كلام جميل في هذه المسألة، يقول الدنيا لم تذم لنفسها، الدنيا في القرآن والسنة لا تذم لنفسها، إنما تذم نعم باعتبار أنها تشغل عن الآخرة، أما الدنيا في نفسها ليست مذمومة بل قد تكون محمودة، نعم، فبها يتقرب الأولياء إلى الله عز وجل، وبها يكون وفيها يكون تكون الأعمال الصالحة، وبما لا يستعان به على طاعة الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعاني. فالدنيا لا تذم لنفس إنما تذم بما تؤدي إليه من انشغال عن الآخرة. نعم، فلذلك قال هنا خذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم، يعني انتفعوا بهذه الدنيا في طاعة الله. والغرور هو الباطل. عن أبي هريرة مرفوعا يقول الله تعالى: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئت إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، ولموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليه. وهذا مثال تقريبي عظيم، أن المكان المساحة التي يضع فيها الصوت الذي تضرب به الدابة هي مساحة صغيرة جدا، هذا المكان خير من الدنيا وما عليه، فكيف بباقي الجنة؟ وقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، نزلت الآية في أبي بكر وفي الحص ابن عزوراء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر عن هذا الأثر، يعني ذكرها مرة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى في الحص ابن عزوراء سيدي بني قينقاع ليستمده، وكتب إليه كتابا وقال لأبي بكر رضي الله عنه: لا تفتتن علي بشيء حتى ترجع. يعني افتات عليه، أي فعل شيئا بدون إذنه، فعل شيئا بدون إذني، يعني تفعل شيئا بدون إذني حتى ترجع، لا تفعل إلا ما أمرتك به. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ومتوشح بالسيف، توشح السيف أي أشهره، فأعطاه الكتاب أو تقلده، فلما قرأه قال: قد احتاج ربك إلى أن نمده. فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف، ثم ذكر قول النبي: لا تفتتن علي بغير حتى ترجع، فكفى، فنزلت هذه الآية. هذا الأثر الضعيف الذي قبله مثله. قال الزهري: نزلت في كعب بن الأشرف، فإنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين ويحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعره، ويشبب بنساء المسلمين. يشبب بنساء المسلمين أن يذكرهن في شعره الغزل، ها يعني يتكلم عن محاسنهن، نعم، عن بنساء المسلمين. فنزلت هذه الآية فيه، وهي قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فمن البلاء في المال أن يذهب، ومن البلاء في النفس كذلك تشبيه كعب بن أشرف بنساء المسلمين، والآية عامة تشمل كل هذا. لتبلون أي لتختبرن، اللام للتأكيد وفيه معنى القسم، لأن اللام لام القسم، والنون لتأكيد القسم، في أموالكم بالجوائح والعاهات والقسران. الجوائح جمع جائحة، والجائحة هي المصيبة العامة، الآفة العامة، والعاهات الأمراض، الآفات، والقصران الخسارة في التجارة مثلا. وأنفسكم أي بالأمراض، تبلى في مالك وفي نفسك بالأمراض، وقيل بمصائب الأقارب والعشائر، تأتيك مصيبة من قبيلتك عشيرتك أو أقاربك، قال عطاء: هم المهاجرون، يعني هم من الذين قال الله لهم لا تبلون. أخذ المشركون أموالهم ورباعهم، الرباع جمع ربع وهو البيت، بيت والأرض يطلق على العقار، يعني عقارتهم، وعذبوهم. وقال الحسن: هو ما فرض عليهم في أموالهم وأنفسهم من الحقوق. هذا معنى آخر، أن البلاء في المال أنه فرض عليك فيه النفقة الواجبة، وفرض عليك فيه الزكاة كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة. والآية عامة تشمل كل هذا، تشمل البلاء بمعنى ذهاب المال بسبب أمر قدري، أو بمعنى الأمر بإخراج المال بسبب أمر شرعي، فيشمل البلاء القدري والشرعي. لتبلون تشمل البلاء القدري والشرعي. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا، يعني مشرك العرب، أذى كثيرا، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله فإن الله فإن ذلك من عزم الأمور، أي من حق الأمور وخيرها. وقال عطاء: من حقيقة الإيمان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، أي طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به، واشتروا به ثمنا قليلا، يعني المآكل والرشا، الأموال التي يأخذونها بسبب كتمان العلم، والرشا جمع رشوة، المال الحرام الذي يتوصل به إلى ما ليس بحق، فبئس ما يشترون. قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه، واتخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. هذا فيه وعيد عظيم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وهذا الأثر روى البخاري في صحيحه في كتاب العلم عن أبو هريرة عندما قال الناس أكثر أبو هريرة، الناس كانوا ينكرون على أبي هريرة أكثر من الرواية، فقال: لولا هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ما حدثتكم بشيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. طبعا هذا مخصوص عند أهل العلم، بمن سأل عن علم هو ليس أهلا لفهمه. ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فقد يكون كتمان العلم أحيانا من المصلحة. إذا ظننت أن الذي يسأل عن هذا العلم قد يكون هذا العلم سببا في فتنته أو ضلاله. عن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه، مروان الحكم أمير على المدينة: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. هذا فيه دليل على حرص السلف على تدبر القرآن وفهمه. فمروان ظن أن الآية عامة، أن كل إنسان يفرح بما أوتي، يعني من مال مثلا أو من عمل صالح، فعل عمل صالح يفرح به ويحب أن يحمد بما لم يفعل، يحب المدح، لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه ولهذه، ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه فأخبروه بغيره، يعني كذبوا عليه، فأروه أم قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم. يعني أروا النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام صدقهم بما أخبروه بالكذب، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم، فرحوا بالكتمان. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم نعم وكأنهم لا يعلمون. ثم ذكر قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحملون بما لم يفعلوا. إذا ابن عباس يقصد ماذا؟ أن هذه الآية لا سبب النزول الخاص. ما هو سبب النزول الخاص؟ أن اليهود سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صدقهم فكتموا هذا، كتموا هذا العلم، وظنوا أنهم خدعوا النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية. طيب، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ لا، بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ. نعم، لم يقل بخصوص السبب للمزن، حتى المزن قال يقاس عليه غيره. يعني على كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تعم كل من أحب أن يحمد بما لم يفعل، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. مروان ظن أن مجرد الفرح بالطاعة مذموم، فبين ابن عباس رضي الله عنه أن الفرح بالطاعة مجرد وليس مذموما، لكن الفرح المذموم كذلك هو فرح العجب، أن يعجب بطاعته. نعم، أما إن فعل طاعة ففرح لأن الله وفقه لها، أو فعل طاعة فأثنى الناس عليه، كما في الحديث الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، رأيت الرجل يعمل العمل فيحمده الناس؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني لا بأس أن يفرح الإنسان بحمد الناس له على ما، بشرط أن يكون هذا الفرح فرح عجب، بل يفرح لأن هذه علامة على قبول العمل. وهذه شعرة دقيقة بين فرح العجب وبين الفرح المباح. نعم، وكذلك يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا. الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل لا شك أن هذا فيه نوع من الرياء، لأن محبة الإخلاص، لأن محبة المدح والإخلاص لا يجتمعان في قلب عبد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. فإذا الإنسان إذا أحب أن يحمد بما لم يفعل هذا أسوأ من الذي أحب أن يحمد بما فعل، بمحبة أن يحمد بما فعل. قال تعالى في ختام هذه السورة العظيمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن اختلف فيما نزل في هذه الآية، جاوزنا هذا، قال أنا هذه اختلف فيما نزل في هذه الآية عن أبي سعيد الخدري: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا قوله ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا اختلفوا في منازلة هذه الآية عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحملوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. نعم، وهذا سبب أيضا صحيح، ولا مانع من تعدد أسباب النزول كما قال أهل العلم، السببان صحيحان وكلاهما عند البخاري، كلا السببين صحيح. السبب الأول هذا الذي تجاوزناه، وهو أن أناسا من المنافقين كانوا يجلسون ويتركون الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رجعوا إليه اعتذروا كذبا، ها، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صدقهم، فنزلت هذه الآية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد نام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى استيقظ صلى الله عليه وسلم فتسوك ثم توضأ وهو يقول إن في خلق السماوات، يعني من أذكار الاستيقاظ للقيام من الليل، والحديث الصحيح أن تقول أن تقرأ هذه الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، يعني النفخ والشخير، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يتاك ثم يتوضأ، يعني ينام ويقوم ينام ويقوم، ثم يقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث ركعات، ثم أتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول صلاة الفجر، يعني اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا، هذا دعاء الذهاب للمسجد، واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. الآيات الأولى للألباب ذوي العقول، ثم وصفهم فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما والنخعي وقتادة هذا في الصلاة، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. عن عمران بن حصين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، هذه زيادة عند النسائي يعني. والآية عامة تشمل الصلاة وغيرها، الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون، نعم، ثم انصرف ونام حتى نفخ ثم فعل ذلك، هذا عبارة ثم فعل ذلك ثلاث مرات، يعني ينام ثم يقوم فيتوضأ ويستكبر ويصلي، ينام ثم يقوم فيتوضأ ويستكبر حتى نفخ، يعني الشخير، تعرفون الشخير؟ شخير الصوت الذي يصدره النائم، صوت الغطيط، الشخير والغطيط. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أبدع فيهما، ليدلهم ذلك الخلق على قدرة الله، ويعرفوا أن لها يا صانعا قادرا مدبرا حكيما. قال ابن عون الفكرة تذهب الغفلة، وهذا من أعظم العبادات، التفكر في الكون المنظور، وتحدث للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع النبات، كما أن الماء يكون سببا في نمو الزرع، كذلك التفكر في خلق الله يكون سببا لزيادة الإيمان في القلب. وما جليت القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرة. ما معنى هذه العبارة؟ ما جليت القلوب، تعرفون المرآة إذا كان فيها وسخ أو صدأ أنت تزيل هذا الصدأ، هذا يسمى جلاء، جلاء المرآة، جلاء المرآة أي تنظيفها. ما جليت القلوب يعني ما نظفت القلوب وتطهرت بمثل الأحزان. ما معنى بمثل الأحزان؟ أي بمثل الحزن، أن يحزن المؤمن على تفريطه في حق الله، ها، أن يحزن على تقصيره. ولا استنارت، جاء لها النور القلوب بمثل الفكرة، التفكر في خلق الله. هؤلاء الذين تفكروا في خلق الله اهتدوا إلى أصول التوحيد كما ترى في هذه الآيات. أول شيء ربنا، عارفوا أن هناك ربا خالقا لهذا الكون، ثم عرفوا أن هذا الخلق بحكمة، قالوا ما خلقت هذا باطلا، نعم، ما خلقت هذا رده إلى الخلق، فلذلك لم يقل هذه، يعني هذا تشير رده، يعني أعاده إلى الخلق، ولذلك لم يقل هذه، هذه ترجع إلى ماذا؟ قلنا هذه، ما خلقت هذه سترجع إلى ماذا؟ إلى السماوات والأرض، إلى في خلق السماوات والأرض. أما ما خلقت هذا أي الخلق ترجع إلى ماذا؟ الخلق، المصدر، المصدر المذكر. باطلا أي عبثا وهزلا، بل خلقته لأمر عظيم. وهذا يدل أن التدبر في الكون يهدي إلى ماذا؟ إلى إثبات الخلق، صفة الخلق وصفة الحكمة، لأن الخلق المحكم يدل على خلق حكيم. وانتصب الباطل بنزع الخافض أي بالباطل، ربنا ما خلقت هذا باطلا أي بالباطل. وقيل إنه منتصب على الحال متلبسا بالبطن. هذا الإعراب أوجه. سبحانك فقينا عذاب النار. اهتلوا ثالثا إلى إثبات البعث وإثبات الحساب والجزاء، لأنه إذا كان خلق السماوات والأرض لحكمة ستكون هذه الحكمة ما تميز المؤمن من الكافر، العابد من غير العابد. لأننا لو وجدنا أن المؤمن يعيش في الدنيا معذبا مبتلا، قد يعيش معذبا مبتلا ولا يثاب، والكافر قد يعيش منعما ولا يعاقب، فدل هذا على وجود الدار الآخرة. نعم، لأن الحكيم لا يمكن أن يسوي بين من آمن به ومن كفر به، فنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيت، أي أهنته، وقيل أهلكته وقيل فضحته، كلها قريبة. ربنا إننا سمعنا مناديا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أكثر المفسرين، قال قرآني، يعني القرآن، كل أحد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان، أي إلى الإيمان، يعني إما يكون هذا المنادي هو النبي أو القرآن، ينادي للإيمان أي إلى الإيمان. أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. قولهم فآمنا هذا يدل على ماذا؟ على سرعة الإيمان والمبادرة إليه، لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيد. فهنا توسلوا بالإيمان، ومن التوسل المشروع التوسل بالإيمان، أن الإيمان من أعظم الأعمال التي يتوسل بها. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا بسبب إيماننا، فتوسلوا بالإيمان لمغفرة الذنوب، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، أي في جملة الأبرار، ليس معنى توفنا مع الأبرار في الوقت في الزمن، لا، توفنا في جملة ما يدخلنا فيه، كقول تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي معهم في جملتهم، يعني جعلنا معهم في الآخرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك. فتوسلوا مرة أخرى بالإيمان إلى ماذا؟ إلى طلب الجنة التي وعدهم الله عز وجل بها على لساني على ألسنة رسله. ولا تخزنا، لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآية سجل بها المعتزلة على ماذا؟ إنك لا تخلف الميعاد. وكيف يجاب عنهم؟ استدل بها على وجوب تعذيب العاصي، كيف يجاب عنهم؟ أن هذا نفي الإخلاف في الوعد، ليس الإخلاف في الإيعاد، أنه قال وأتينا ما وعدتنا، والوعد يكون بالخير. نعم، الله لا يخلف الوعد بالخير، أما الوعد بالشر ماذا؟ قد يخلفه رحمة منه وفضلا، كما قال الشاعر وإني إذا وعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، مخلف إعادي ومنجز موعدي. فالوعد بالخير والإيعاد بالشر، ومن الكرم إخلاف الإيعاد بالشر. نعم، هذا أنا أقول هذا الإيعاد في الخير تحديدا في الشر. فإن قيل ما وجه قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وقد علموا أن الله ليخلف الميعاد، ليخلف الوعد بالخير، يعني قيل لفظه دعاء ومعناه خبر، أي لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك. ما هو الإشكال؟ ما هو الجواب؟ الإشكال إذا كان المؤمنون يعرفون أن الله ليخلف وعده، معروف أن الله أوجب على نفسه أنه ليخلف وعده بالخير، فما الفائدة من هذا الدعاء؟ قيل هذا دعاء بمعنى الخبر، يعني هم يخبرون يعني ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لأن حالك أنك لا تخلف الميعاد، يخبرون أن الله ماذا؟ ليخلف الميعاد. تقديره فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك من الفضل والرحمة. وقيل معناه ربنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابك وتؤتيهم ما وعدتهم على ألسنة رسلك، لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة فسألوه أن يجعلهم مستحقين له، وهذا هو الأصح المعنى. يعني الجواب الثاني أنك عندما تقول يا رب أعطيني الجنة ولا تخلف وعدي بالجنة، ليس معنى ذلك أنك تشك في إخلاف الله للوعد، إنما المعنى أنك تشك في ماذا؟ في عملك، هل أنت أتيت بالعمل كما يرضى الله حتى يثيبك عليه أم لا؟ هذا هو المعنى الجواب الثاني، يعني ربنا واجعلنا ممن يستحقون ووفقنا إلى العمل الصالح. نعم، الذي توفرت فيه شروط القبول وانتفت عنه موانع عدم القبول حتى تقبل عملنا ونكون أهلا لهذا الثواب. وقيل إنما سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء، قالوا قد علمنا أنك لا تخلف ولكن لا صبر لنا على حلمك فعجل خزيهم وانصرنا عليه. ماذا معنى الثالث؟ معناه أنهم يعلمون أن الله لا يخلف الميعاد ولكنهم تعجلوا النصر. نعم، المعنى الثاني أقربها، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. استجاب لهم ربهم أني أي بأني لا أضيع ولا أحبط عمل عامل منكم أيها المؤمنون من ذكر أو أنثى. قال مجاهد قال أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية بعضكم من بعض. قال الكلبي في الدين والنصرة والموالاة، بعضكم من بعض يعني في الدين والنصرة والموالاة، النصرة والموالاة نفس المعنى. وقيل كلكم من آدم وحواء، وقال الضحاك رجالكم شكل نسائكم ونسائكم شكل رجالكم في الطاعة، يعني بعضكم من بعض في ماذا؟ في الطاعة، كما قال تعالى والمؤمنون بعضهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم أوذوا في سبيلي أي في طاعتي، أوذوا في سبيلي أي في طاعتي وديني، وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وقاتلوا وقتلوا، أي لأثيبن لهم ثوابا وقاتلوا. فالذين أخرجوا من ديارهم وهاجروا في سبيلي، فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فذكر الله عز وجل جزاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين قاتلوا والذين قتلوا أن جزاءهم تكفير السيئات وإدخال الجنات، وهذا الثواب من عند الله فضل من الله عز وجل استحقاقا لهم لهذا الثواب بسبب أعمالهم، فإنه لا يدخل أحد من الجنة عمله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نزلت في المشركين، وذلك أنهم كانوا في رخاء غنى وليم من العيش عيش سهل، يتجرون ويتنعمون كما هو حال الكفار الآن. فقال بعض المؤمنين إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخير ونحن في الجهد ظنوا أن الله يعطي الدنيا لمن أحب، فأنزل الله تعالى هذه الآية لا يغرنك لا تنخدع تقلب الذين كفروا في البلاد وضربهم في الأرض، يسافرون للسياحة هنا وهناك، وتصرفهم في البلاد للتجارات وأنواع المكاسب. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي يتمتعون به متاع قليل، هو متاع قليل وبلغة فانية. البلغة ما يصل به الإنسان إلى حاجته من الدنيا، يعني مال ينتهي، ومتعة زائلة لذة تزول وتنتهي، ثم مأواهم أي مصيرهم جهنم وبئس المهاد الفراش. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا أي جزاء وثوابا. والنزل هو ما يعد للضيف، النزل ما يعد للضيف زي فندق، نعم، الطعام والشراب والمكان من عند الله. فإذا كان النزل من عند الله نصب على التفسير على الصفة، يعني فمن عند الله هذا شبه جملة في محل نصب صفة للنزل. ما صفة هذا النزل؟ أنه من عند الله. فإذا كان من عند الله فكيف يكون قدره وعظمته؟ وقيل جعل ذلك نزلا، يعني تكون نزل عربها ماذا؟ مفعول به، لا الذي نصب على، عفوا الذي نصب على التفسير نزل، نزلا يعني تمييز. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا، تمييز يعني، نعم. وقيل منصوب على مفعولية جعل ذلك نزلا. وما عند الله خير للأبرار من متاع الدنيا، أما من عند الله صفة كما ذكرت للنزل. قال عمر رضي الله عنه جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشربة له، المشربة الغرفة التي يلقى إليها بسلم، غرفة مرتفعة، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير بساط الخشن، وتحت رأسي وسادة من أدم من جلد وحشو هليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا، القرض هو الجلد، القرض المصبور هو الجلد المدبوغ، وعند رأسه أهب جمع إهاب والجلد معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه. وقيل القرض أيضا هو ما يدبغ به، مادة يدبغ بها. فبكيت فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه من النعيم، وأنت يا رسول الله؟ قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الأخرى؟ وإن من أهل كتابي لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة نزل في النجاشي ملك الحبشة. قال مجاهد نزل في مؤمني أهل الكتاب كلهم، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم يعني القرآن وما أنزل إليهم يعني التوراة والإنجيل خاشعين لله، خاشعين أي خاضعين لله، متواضعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني لا يحرفون كتبهم ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرياسة والمأكلة، أي لأجل أن يكونوا رؤساء في أقوامهم ولأجل أن يأكلوا شيئا من أموال الدنيا كفعل غير من رؤساء اليهود، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء، إياكم أن تفتنوا بالشدة أو الرخاء بالبأساء أو الضراء أو السراء. قال قتادة اصبروا على طاعة الله. قال الضحاك ومقاتل بن سليمان على أمر الله. قال أبو عبيدة أي داوموا واثبتوا، والربط والشد وأصل الرباط أن يربط هؤلاء خيولهم، وهؤلاء خيولهم يعني هذا الرباط، لأن الرباط فعال، فعال من الفعل رابط، والفعل رابط على وزن فعل، وفعل يكون بين مثلين أكثر، فهؤلاء يربطون وهؤلاء يربطون. ثم قيل واستعير هذا بعد ذلك للإقامة على الشيء، كأن الخيل المربوطة مقيمة في مكانها. ثم قيل ذلك لكل مقيم في ثغر، الثغر هو الموضع المخوف، الحدود التي عليها العدو يدفع عمن وراءه، أي يدافع عمن وراءه من المسلمين، وإن لم يكن له مركب، يعني حتى لم يكن له دابة يربطها، حتى لم يكن له دابة يركبها ويربطها، فهذا هو الرباط. ويصير أيضا لأعم من هذا هو المداومة على الطاعة. عن سعد بن سعد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروح العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، الذهاب في الصباح والرجوع لله عز وجل خير من الدنيا وما عليها. عن سلمان الخيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر مقيم، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك الأجر، وأجري عليه من الرزق وأمن من الفتان، أي سؤال الملكين في القبر. واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض أرباب اللسان اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. أرباب اللسان يعني أصحاب الفصاحة والبلاغة من أهل اللغة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.